يقول قوله في حديث زيد بن أرقم وأهل بيتي يذكركم الله في أهل بيتي يذكركم الله في أهل بيتي، هل معناه أن لآل البيت مزية وفضيلة؟ نعم، لآل البيت مزية وفضيلة، وأهل السنة يتولون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونهم ويعرفون لهم قدرهم لاختصاصهم بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يجفونهم ويمنعونهم حقهم ولا يغلون فيهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.